غفورا. إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا. عينا يشرب بها عباد عينا يشرب بها عباد الله. إن كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله. عينا يشرب بها عباد الله. عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. ويطعمون الطعام ويطعمون الطعام على حبه يوم ويرفعون فيها كأسا

الله وملائكته يصلون على النبي يا اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واشرح صدورنا وتقبل دعاءنا واحفظ مصرنا واحفظ مصرنا واحفظ مصرنا يا رب يا وأنا المتيم في رحاب هداك يا رب ما لي في المدى إلا سكن اللسان بذكر اسمك وانتشى خاف الفؤاد وذاب في نجواك والنفس عاشت في نعيم صفائها حين اطمأنت في مقر رضاك يا رب يا وأنا المتيم في رحاب هداك سكن اللسان بذكر اسمك وانتشى خفق الفؤاد وذاب في نجواك والنفس عاشت في نعيم صفائها حين اطمأنت في مقر